لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في شرط العلم من شروط الاحتساب، شروط المحتسب أن يكون عالما. قلنا أن المسائل الواجبات المشهورة، الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، كل المسلمين علماء بها، كل من انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام، فكل المسلمين علماء بذلك. وأما ما لم ينتشر علمه بين المسلمين فالناس فيه على ثلاثة أقسام: العالم المجتهد، وطالب العلم المميز، والعامي. فالعالم يجتهد اجتهادين، يجتهد في معرفة الحق في المسألة، ثم في نوع الخلاف، فهو لا ينكر إلا فيما أجمع عليه، فيما فيه أو ما فيه نص من الكتاب أو السنة أو كما ذكرنا أو الإجماع أو القياس الجلي، وليس له أن ينكر في غير ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد، فقد تكون المسألة مختلف فيها بين العلماء هل هي من الخلاف السائر أو ليست من الخلاف السائر. هو أصعب من الاجتهاد في معرفة الحكم. الاجتهاد في معرفة أن هذا سائر وغير سائر أصعب، لأنه يحتاج ليس فقط إلى درجة الترجيح، إلى الترجيح بين الأدلة، ولكن إذا كان هذا الترجيح مبنيا على نص أم مبنيا على ظاهر، أم الترجيح بالقياس، هل في المسألة دليل واحد لا يحتمل إلا وجها واحدا أم عدة أدلة لا بد من البحث فيها. من هنا كان هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد، قد يصعب على كثير من الناس. ربما هو يعرف الراجح بالدليل ولكنه لا يعرف المذاهب المخالفة وما هي أدلتها، ومن هنا لم يكن له أن ينكر. إذا لم يصل إلى هذه الدرجة من الاجتهاد ولم ينص من سبقه من أهل العلم على أن هذه المسألة فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، لم يسعه أن ينكر في تلك الحالة. مثال على ذلك المسألة التي يختلف العلماء في درجة الخلاف فيها، مسألة الصور المجسمة، الصور التي هي التماثيل، يعني قد اختلف فيها أهل العلم قديما، عامتهم على أن الصور المجسمة والمرسومة كل منها محرم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وهذا عام يشمل المجسم وغير المجسم، لكن قد قال بعض السلف منهم القاسم ابن محمد من أئمة أهل المدينة، أحد الفقهاء السبعة، القاسم محمد بن أبي بكر، قد قال بأن المحرم هو الصور التي لها ظل، والمقصود بلها ظل يعني مجسمة، أما المرسومة فليست بمحرمة، وذلك لأن حديث البخاري حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، وهو حديث صحيح استدل به بعض التابعين وبعض يعني على مسألة أن الصور المرسومة ليست داخلة في هذا، لأنه استثنى من الصور المحرمة رقما في ثوب. إذن هنا عندنا أدلة بينها نوع من التعارض تحتاج إلى جمع بينها. ما معنى إلا رقما في ثوب؟ لماذا اختلف في هذه يعني ماذا هذا الاستثناء؟ فمن أهل العلم من قال أن هذا المذهب مذهب التفرقة بين المجسم وغير المجسم، بين ما له ظل وما ليس له ظل، تفرقة باطلة، وأن هذا المذهب مذهب باطل. وكلمة باطل كما يذكرها الإمام النووي رحمه الله التي تقابل الصواب، أن الخلاف عنده ليس بسائغ، وذلك لما ذكر النووي رحمه الله من أن حديث النمرقة نص في هذا الباب. حديث النمرقة أن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، أو نمرقة فيه تصاوير، هذا ثوب سترت به سهوة زي تجويف في الجدار، فقال لها يا عائشة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا نص، لماذا؟ لأن العموم إذا سيق على سبب كان ذلك السبب قطعي الدخول في ذلك العموم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش كل مصور في النار أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلا على الإيه؟ قالها على حديث القرآن على ثوب. كيف إذن يمكن أن نخصص الثياب أو الرقم في ثوب ذات الصور ذوات الأرواح من هذا العموم الذي سيق من أجله؟ عشان كده بنقول يعني إيه نص، يعني ما لا يحتمل إلا وجها. واحد يقول ده عام ونمكن نخصصه بحديث إلا رقما في ثوب، نقول ده أصلا حديث ده العام ده سيق على الرقم في الإيه؟ في الثوب. يبقى لازم نبحث عن وجه آخر للجمع بين حديث إلا رقما في ثوب بين حديث كل مصور في النار. فقالوا أن إلا رقما في ثوب ما كان من صور غير ذوات الأرواح، مثل صور الرحال. لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا مرحلا عليه صور الرحل، الرحل اللي هو بيتحط عليه على ظهر الجمل زي البردعة للحمار، عندهم الرحل للإيه؟ للبعير. فالنقوش الرقم مع النقش، ومنه أصحاب الكهف والرقيم لأنه كتبت قصتهم على إيه؟ على لوح رقم ونقش. إذن الرقم يشمل ذوات الأرواح ويشمل إيه؟ ما ليس بذوات الأرواح. يعني أنت دلوقتي كل الشتاء ما فيهوش نقش، أهو عند الشيخ سعيد أهو الهدوم اللي لابسها الشيخ دي إيه دي؟ فيها إيه؟ فيها رقم، فيها نقش، معمولة شجر ورق شجر، معمولة مناظر، معمولة أي حاجة، هذا يسمى إيه؟ رقم. وليس فيه صور ذوات الأرواح. يبقى نقول الجمع بهذه الطريقة هو الواجب. طيب نلاقي ابن حجر رحمه الله نقل كلام الإمام النووي رحمه الله في أن مذهب ابن محمد بن القاسم أو مذهب من قال بأن يعني أن جواز الصور المرسومة إنما يحرم ما له ظل فقط، بيقول وقوله قال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي لها ظل، فقال النووي وهذا مذهب باطل. ابن حجر يعلق ويقول قلت المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح، ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر، يعني كلام ضعيف، يعني ما ينفعش أقول ده مذهب باطل، ينبغي أقول ده مذهب إيه؟ ضعيف. يعني ابن حجر بيجعل المسألة دي من خلاف إيه؟ السائل، والنووي بيجعلها من خلاف غير السائل، لكن هي الصور اللي في المرسومة فيها خلاف، ماشي كده؟ طب المسألة دي تحتاج عشان ابن حجر ايه اللي خلاه يقول ان هذا مذهب، ان يستنكر قول الامام النووي انه بيقول ان ده مذهب باطل، بيقول في اطلاق ذلك نظر، لانه اعتبر انه منقول عن بعض السلف. وهذه المسألة في الحقيقة لما نتأمل، هل هذه حجة ان العالم الفلاني افتى بذلك؟ عالم من أهل العلم المعتبرين زي حاجة في العلم من الأئمة الأربعة، أو حد من الفقهاء السبعة، أو حد من أئمة علماء الأمصار، لأجل أنه قال بها تصبح المسألة خلافا سائغا؟ لا، ما يلزمش. العبرة لأن احنا عرفنا الخلاف السائغ ما لا يصادم البينات، ما لا يصادم نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وما صادم البينات ولو كان عالما، ولو كان عالم قد قال به، فإنه لا يعتبر خلافا سائغا. وما من عالم إلا وقد نقل عنه مسائل في غاية الشذوذ ولو كان من الأئمة الكبار، لم يبلغه على سبيل المثال نص في ذلك، بلغه من طريق ضعيف، لم يبلغه ابتداء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يسوغ شرب النبيذ المسكر كثير، والجمهور يحرمونه، ده ناس بيقول ده خمر وهو بيقول لا مش خمر، وبالتالي يقول شرب القليل الذي لا يسكر، والجمهور يقول لا يحد من شرب هذا النبيذ. لو واحد شرب بيرة ولا ويسكي يتجلد حد الشرب، مع ان الحنفية بيقولوا شرب البيرة شوية صغارين بحيث ما يسكرش مش حرام، اللي هو الجلع المبطل ده اللي حاجات الخمر غير العنبية. هما الحنف محدش يجرؤ ان يقول فيه خمر حلال، لكن لان هو ما سموهاش ايه خمر، قالوا دي مش خمر. هذا المذهب الامام احمد رحمه الله ينص على جلد شارب النبيذ المختلف فيه، مع ان فيه اختلاف لماذا، وإقامة الحد أشد درجات الإنكار والعقوبة، لأن ده بيشمل تغيير المنكر بمعاقبة فاعله. طب هو مسلم واخد مذهب الحنفية، واخد مذهب أبي حنيفة، ولو كان لضعف الدليل، لأن هو يعرف العنب، يعرف الخمر بأنها عصير عنب فقط، هذا ليس عليه دليل. عندنا نصوص الخمر من خمسة، نزل تحريم الخمر وليس في المدينة خمر من عنب، الخمر ما خمر العقل كما قال عمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذه نصوص ما أسكر كثيره فقليله حرام، كلام نص في المسألة وأحاديث صحيحة ثابتة. لذلك نقول رغم وجود الخلاف فإن ذلك لا يعتد به كخلاف سائغ. الشافعي رحمه الله وهو في الإمامة يعني وجلالة قدره معلوم، مع ذلك يفتي بأنه يجوز للرجل إذا زنى بامرأة فأنجبت بنتا من الزنا أن له أن يتزوجها، وذلك لأنه يرى قطع النسب بالكلية لجميع الوجوه بين الزاني وبين ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وعيه للحجر. ولكن نتأمل أن الشرع قد أثبت أبوة وبنوة بدرجة ما من الزنا، ليست في إثبات النسب الذي يترتب عليه، الذي يترتب عليه الميراث مثلا والولاية ونحو ذلك، ولكن درجة من درجات البنوة، كما في حديث جريج أنه طعن في بطن الصبي الغلام الرضيع وقال يا غلام من أبوك، فقال أبي الراعي فلان، أقبلوا يقبلون إليه ورجليه وقالوا نبني لك صومعتك من إيه من ذهب. الغرض المقصود أن هذا الغلام سمى أباه الزاني إن أبي الراعي فلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بأن ولا أن ابن زمعة يقضى له بأخيه عبد دون سعد بن أبي وقاص الذي أراد أن ينسبه لأخيه عتبة، إذ اعترف به عتبة لسعد وقال إن هذا ابني، ذلك أن عتبة كان قد زنى بأمة لزمعة، والد سودة ووالد عبد عبد بن زمعة اسمه عبد اسمه عبد بن ف وولدت هذا الولد على فراش زمعة هي أما موضوع ولكن كانت زمعة فكان شبه بين بعتبة بن أبي وقاص فأمر سعدا كما كانت عادتهم في الجاهلية أن يلحقه به وأن يعترف به. وأما عبد شقيق سودة فقال يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي من والدته رأى شبها بينا بعتبة رأى أن الإسلام شبه بينا ولكن الفراش كان لزمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وإلى أهل الحجر واحتجبي منه يا سودة رغم أنه حكم في الظاهر بأن هو أخ لسودة ومع ذلك أمرها بالاحتجاب ده دليل على أن الفروج يحتاط لها في هذا الباب فبالأولى وأشد أن احنا نقول أنه لا يجوز أبدا أن ينكح ابنته من ليه من الزنا لأن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم تشمل كل بنت ولو كانت من ليه من الزنا أدي عالم اجتهد ورأى ذلك ومع ذلك لا يصح لأن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم نص في كل بنت وطالما الشرع سمى ابن الزنا وبنت الزنا ابن وبنت بوجه ما فلا شك في دخوله في عموم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهكذا لذلك نقول ليس من عالم إلا وقد قال بشيء شاذ العبرة بالدليل وليست العبرة بقول أن فلانا قد قال به من أهل العلم الإمام أحمد يوجب صوم يوم الشك والنص في حرمة صوم يوم الشك وهناك اعتذارات كثيرة والإمام مالك يكره صيام الست من شوال وهو مذهب باطل صيام الست البيض من شوال إيه؟ مستحب هذا صحيح مذهب مش لازم يكون حرام وواجب الخلاف بينهم لا ده واحد بيقول لك مكروه ده بدعة ولا شك أن الحديث قد ثبت لذلك نقول بل هو سنة مستحبة عدنا إلى مسألة نوع الخلاف وهو أنه إذا كان يعني في المسألة نص لم يجوز المخالفة وكان خلاف غير سائر ولو كان بعض من قال بهذا القول المرجوح الباطل من أهل العلم قد قال به من أهل العلم قد قال به ليس كما يقول البعض من المتأخرين أن أي قول قال به عالم فهو من الدين يسعنا أن نأخذ به ويبيحون للمجتهد فضلا عن العام أن ينتقي من المذاهب ما يناسب حاجة الناس بزعمهم بمعنى أن الناس زن عليهم في حاجة نشوف لهم مذهب بيقول إيه بالجواز ده إذا كان المجتهد بيقولوا له كده يعني بيقولوا للمجتهد اقعد ابحث في الأدلة علشان تعرف الراجح ده بيقولوا للمجتهد إيه ممكن تاخد وتفتي الناس وترجح بناء على الناس محتاجة ايه مصلحتها ايه والمصلحة دي مش في الحقيقة طبعا دي مصلحة باطلة مصلحة مهدرة في كثير من المسائل يبقى ايه موقفهم من العامي بيقولوا بالاولى ايه تنقي ذاك العوام يقعد يقول لك عم الشيخ طب مفيش يعني مذهب شوية كده ينفع يعني الاختراع الجديد ده جعل يعني البعض يعني يفتي مثلا بيقولوا ايه هو عندهم ان طلاق الحيض واقع عند الأئمة الأربعة يوم يفتم وده مذهبهم وده تعلموا عليه والأدلة على كده يوم يقولك في الطبقة الثالثة هناخد كلام الشيخ الإسلام التيمية لو الأولى والتانية ناخد بقول جمهور العلماء وأصبح مدار يعني دور الفتوى في كثير من الأماكن عليه على هذا التلفيق العجيب ان هو يفتيه في الطلقة الاولى والتانية بمذهب الايه الجمهور، وفي الطلقة التالتة يقعد يطلع له جميع الاحتمالات بما في ذلك مذهب شيخ الاسلام من ان طلاق الحيض لا يقع، طلاق البدعة لا يقع. هذه لا هو مذهب شيخ الاسلام ولا هو مذهب ايه الجمهور. مذهب شيخ الاسلام ان الطلاق في الحيض لا يقع اولى وتانية وتالتة، ومذهب الجمهور واقع اولى وتانية وايه وتالتة. فيش حد يقول الكلام ده، ده قول باطل، طريقة باطلة ان المجتهد يفتي بذلك. ده بعض الاساتذة الكبار ورؤساء اقسام وبيدوا الناس دكتوراه ويشرفوا على الدكتوراه يقول لك ده الفتوى الان على هذه المسألة بان الطلاق المرة الثالثة نفتي بايه بمذهب شيخ الاسلام، وهو عارف ان مذهب شيخ الاسلام مخالف للدليل. وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما الشيخ الالباني صحح الحديث انه قال هي واحده، طلق ابن عمر رضي الله عنه طلقها لامرأته وهي حائض. صحح الشيخ الالباني من ست طرق واربعه تانيين ضعاف كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له هي واحده، او مش فاكر اربعه وسته، لكن هي ثابتة صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احتسبها هي واحدة. تيجي عند نص، عشان كده بنقول هذا القول وان قال به شيخ الاسلام في كل الطلقات نقول عليه قول باطل. يعني شيخ الاسلام ايه ده اللي بتقوله ده؟ انت حد يقدر يقول كلام شيخ الاسلام باطل؟ لا الشيخ العثيمين بيقول بيه، هو مش عارف مين بيقول بيه. معلش احنا عندنا نص وهو ايه حديث صحيح ان الرسول قد قال بذلك. وابن عبد البر بيقول لا يقول بذلك الا اهل البدعة. قول يعني من زمان جدا المساله دي، ما كانش حد يقول الكلام ده خالص. وزي ما بيقول كده الشيخ احمد شاكر بيقول، مش زي ما خالد الجندي بيقول، الشيخ احمد شاكر بيقول الطلاق بغير اشهاد لا يقع، مش بغير توثيق. الجندي بيقول لا، ده لو في 10 شهود موجودين وما وثقوش ما اتحسبش. ده قول يعني باطل دي شوية عليه. ده قوي بيقول باطل دي شوية عليه، لان باجماع المسلمين ان ايام الرسول ما كانش فيه توثيق، لغاية الائمة الاربعة ما كانش فيه توثيق. ده لغاية العهد اللي لغاية القرن الماضي فقط لما بدأوا ليه التوثيق، لكن قبل كده ما كانش بيوثقوا العقود الزواج وغيره، ولا زواج ولا طلاق ولا شهادة ميلاد اصلا، انما الكلام ده في القرن الماضي فقط لما بدا التوثيق، هو حلق الحكم الشرعي على التوثيق. لكن الشيخ احمد شاكر بيقول بالكلام مذهب باطل ايضا. الشيخ احمد شاكر يعني له منزله كبيره بلا شك في العلم والفقه، يعني شيخ الديانه المصريه في الحديث، بيفتي بان الطلاق بغير اشهاد والرجعه بغير اشهاد لا يقع. وده مذهب الشيعة الرافضه. عالم قلبي ننقي؟ لا، جزما باطل. ولذلك بنقول العالم عليه ان يجتهد، مش عليه ان هو يقعد يبذل الجهد في انه يطلع من الكتب الايه الاراء وبعدين يشوف الناس ايه اللي يمشي معاها. يعني هم طلعوا قول بان الربا في دار الحرب لا يحرم، او في دار الكفر لا يحرم، ماذا بالحنفية؟ يوم واحد يقول لهم الطريقة الباطلة ده زي يوسف القرضاوي وزي فتاوى من صلاح الصاوي غيرهم، ان ان ان ان الفوائد التعامل مع البنوك الربوية في اوروبا وامريكا ليس بمحرم. ليه؟ يقول لك ده مذهب، ده قول ده لا يقول به احد من اهل العلم على الاطلاق، مسألة محدثة بدعة، فضلا ان العامي لا يسأه ذلك. العالم ما ينفعش، يبقى من الاولى ان العام ايه ما ينفعش ينقي، وان قال بذلك من قال من المتاخرين. لكن ابن عبد البر نقل الاجماع على عدم جواز الاختيار بالتشهي. وانت لما تقول للناس المذاهب المختلفه عشان ينقوا منها لن يختاروا الا بايه؟ بالتشهي، بما يشتهيه، يجتمع فيه الشر كله، كما قال ابن عبد البر نقله عن المتقدم السلف. لذلك بنقول المسألة كونها خلاف سائغ ولا غير سائغ تحتاج إلى اجتهاد. ومن يقوم بهذا هو العالم، وكذا طالب العلم مميز في المسائل التي جمع أدلتها فهو فيها ملحق بالعلماء. احنا تكلمنا ان العالم عليه ان يجتهد اجتهادين في معرفة الحكم، والمسألة الثانية في معرفة ايه نوع الخلاف في المسألة، لان ترتب وجوب الانكار او جواز الانكار او مشروعية الانكار متوقفة على مسألة ان الخلاف سائغ او غير سائغ. هناك مرتبة ثانية بعد مرتبة العالم المجتهد، هي مرتبة طالب العلم المميز الذي يستطيع التمييز بين أقوال العلماء، وله نظر في معرفة الأدلة وطرق الاستدلال، لكنه لم يحصل مرتبة الاجتهاد. ليه؟ لأن مرتبة الاجتهاد تحتاج إلى أن يجمع جميع نصوص الأحكام في القرآن ويعرف تفسيرها، ويجمع جميع نصوص الأحكام أو جميع ما ورد في السنة من أحاديث الأحكام، ويعرف صحتها وضعفها ونسخها ومنسوخها وخاصها وعمها ونحو ذلك، ويعرف مواطن الإجماع والخلاف، ويعرف القياس وطرقه وعلله والقوادح التي تقدع في صحته، ليعرف نوع الأقيسة التي يتعامل معها. هو لسه ما جمعش كل ده، بس بعض المسائل جمع الأدلة وعنده قدرة على النظر والترجيح، عنده الملكة، عارف طرق الاستنباط، مش حافظ بس قواعد الأصول، لا يعرف يقارن بين الأقوال ويعرف الراجح منها والمرجوح بناء على معرفته من كثرة القراءة في كتب أهل العلم والمناظرات والردود. تمكن من هذه الملكة، أصبح عنده ملكة الترجيح. فالمسائل التي هو عنده الملكة دي تكونت، المسائل التي جمع فيها أدلتها فهو يحسنها فهو فيها عالم، وبالتالي هنقول له هيجتهد الاجتهادين بتوع العالم في المسألة دي، الاجتهاد في معرفة الحكم وفي الاجتهاد في معرفة نوع ايه الخلاف. طب اذا هو قدر على واحد وقدرش على التاني، خلاص يبقى يتوقف ولا ينكر حتى ايه حتى يعرف الامر الثاني، زي العالم بالضبط، عرف هو بالكاد كده عرف يرجح بين الايه بين المسألتين، لكن يقدم على الانكار ولا لا يقدم؟ لا، ما ينفع يسكت لغاية ما ايه ما يجتهد في ذلك. او هو في المسائل الملحق فيها بالعوام هياخد حكم العوام، وهنجي لهم دلوقتي. المرتبة دي على فكرة مرتبة طالب العلم المميز ذكرها غير واحد من اهل العلم، وليست كما تعود المتأخرون على تقسيم الناس الى عامي وايه ومجتهد. والمجتهد عندهم اصبح حتى المقلد بقى المقلدون الاجتهاد جعلوا اجتهاد في المذهب حين ألزم الناس بتقليد المذاهب الأربعة، وأصبح إن درجات الاجتهاد كلها من خلال المذاهب دي مش من خلال الأدلة، وأغلقوا باب الاجتهاد، قالوا باب الاجتهاد أغلق، ده كان كلام باطل طبعا. لكن ده تلاقي مثلا إيه يقولك مجتهد في المذهب، أصحاب الوجوه، من له أن يرجح بين أصحاب الوجوه، هتلاقي ان مراتب لداخل كله داخل مذهب واحد، هذا بالتقريب. وهؤلاء لا يصلحون لايه لكي يكونوا من المجتهدين. فاحنا نقول لا، هناك مرتبة طالب العلم المميز التي نص عليها غير واحد من اهل العلم، والتي بناء عليها ان طالب العلم الذي حصل ادوات الاجتهاد لكنه لم يحصل كل الادلة، وهو عنده قدرة على التمييز بمعرفة طرق الاستنباط وقواعد الترجيح لكثرة مطالعته لكتب أهل العلم، بحيث أنه يتمكن من الترجيح في بعض المسائل ولا يتمكن من الترجيح في جميعها لأنه لم يجمع كل الأدلة. فقد يتمكن طالب من جمع الأدلة دون الإحاطة. طب نقول بقى في درجة من درجة طالب العلم ده، واحد قاعد يسمع ومسك كتابه، ده اسمه ايه؟ طالب علم. احنا لسه اشترطنا قلنا طالب علم الايه؟ المميز. لان طالب العلم المبتدئ اللي هو يعرف يقول لك الاقوال في المساله دي كلها كذا، العالم الفلاني كذا، العالم الفلاني كذا، العالم الفلاني كذا، وربما يكون حافظ الادله بس ما يعرفش يرجح ما بين الايه الادله، ايه الراجح فيها ما يعرفش. فهذا ملحق بالعوام في المساله التي لم ايه لا في المسائل التي لا إن اذا فقد الملكه لسه ملكه الترجيح، او في المسائل التي لم يجمع ادلتها فهو ملحق بذلك. يعني يقول قد يحفظ متن واحد، يحفظ متن منتقى الاخبار وحافظ المصحف كله، ماشي كده، حفظوا الحديث. انا اعرف شبان عن يعني في سته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي حافظين كتب حديث كامل، ماشي كده، وبعضهم بالسند، وحافظين القران كاملا، جمعوا الادله، معظم الادله التي يدور حولها الاحتجاج موجوده في كتاب منتقى الاخبار نسبة 95%. اللي يحفظ منتقى الاخبار يطلع عليه اللي هو شرحه نايل الاوتار، منتقى الاخبار ده هيكون اطلع على الادله التي يتناقشون حولها، لكن مش كله هتحفظه، عرفنا ايه طرق الاستدلال. وبالتالي فرغم حفظ الادله ليس عنده قدره على الترجيح بين الادله وما يقبل منها وما لا يقبل، وليس عنده قدره على معرفه الراجح من المرجوح ولا بين اقوال العلماء، فانه اذا سمع عالما يستدل بدليل معين مال اليه، يجي العالم الثاني يجيب له الادله بتاعته ايه يرجع الى القول ده، ولا ياخذونه يمينا وشمالا، لسه هو مش قادر يميز ما بين اقوال العلماء، يبقى ده ملحق بالايه بالعوام. طب العوام بقى ده بنسميه طالب علم مبتدئ لم يصل الى درجه التمييز. العوام عليهم سؤال علمائهم والاخذ بما يفتونهم به، احنا قصدنا عليهم الاخذ بذلك، لان ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحنا قلنا طالب علم مميز ده في مسائل هو فيها من اهل الذكر التي جمع فيها ادله الذكر وعنده قدره على الترجيح، وبين وفي مسائل نوع تاني هو لم يجمع فيها أدلة الذكر يبقى ليس بإيه؟ بعالم، يلحق بها بالذين لا يعلمون، يبقى يسألوا أهل الذكر. فالعوام بقى يقول عليهم يسألوا أهل الذكر علشان يعملوا بما يفتونهم في العمل أولا، هيقول له دي حلال ولا حرام، هذا كيف أفعل في العبادة الفلانية ونحو ذلك. طيب بنقول العالم العامي إذا العلماء اختلفوا عليه، واحد قال له كده، واحد قال له كده، واحد قال له الطلقه دي واقعه، والتاني قال له الطلقه دي مش واقعه، دي كفاره يمين، دي طلاق بدعي في ما يتحسبش، والراجل ما يعرفش ايه ادله ده وادله ده، وهيعمل ايه؟ بعضهم قال ينقي. احنا قلنا القول ده قول ايه؟ زي ما ابن خلدون بيقول هذا القول اوله سفسطه واخره زندقه، ان هو يصبح الامر حلال وحرام في نفس القول في حق الرجل ده، لو خد مذهب ابن تيمية تبقى مراته حلال، ولو خد مذهب الجمهور تبقى مراته ايه حرام، هنقوله ازاي نقي؟ ما ينفعش. لا، بعضهم قال يأخذ بالاشد، بعضهم قال يأخذ بالايه بالاخف الايسر على الناس. الصواب في ذلك انه كالاعمى اذا خفيت عليه القبلة، واحد اعمى دخل مكان قال لهم والله يبقى فين يا اخواننا هنا، واحد قال له على ايدك اليمين، تاني قال له على ايدك الشمال، يعمل ايه الراجل ده؟ ما ينفعش ينقي ولا يصلي بينهم مثلا، بل عليه ان يقلد اوثقهم في نفسه، اللي هو عنده ثقة فيه اكتر بان هو رجل صادق، رجل عارف الاتجاهات، كنه من اهل المكان ويصلي من زمان ونحو ذلك، يلزمه ان يقلده هو. عشان كده يقول العامي اذا لم يعرف مسألة، يعني اذا فسأل العلماء فاجابوه باختلاف بينهم وجب عليه ان يقلد اوثقهم في نفسه واصدقهم. الاوثق دي تشمل حاجتين، تشمل العلم والورع. هو اصلا ما ينفعش يسال واحد ما عندوش علم، ولا ينفع يسال واحد عالم بس ما عندوش ايه ورع. ساعة ما يختلف عليه هندور بقى على الأعلم الأورع. فإذا ولد الأعلم الأورع معا هو ده الأوثق، يجب عليه أن يقلده ويأخذ بكلامه، ثم الأورع ثم الأعلم، أو على ترجيح آخر الأعلم ثم الإيه الأورع. ده إذا ما كانش كله، ما كانش إيه الاتنين مع بعض. وشرط أساسي إنه لازم الأورع ده يكون عنده علم يصلح به أن يكون عالما، ولا بد إن الأعلم يكون عنده إيه ورع، وإن لم يكن هو الإيه الأورع. وزي بيقول اللي عنده علم لكن اللي هو الأورع، اللي عنده علم مش لازم يكون هو الايه الأعلم. دي مسألة أوثقية في نفس المقلد مبنية على ما يعني يجتهد اجتهاده الخاص بسؤال الناس وبمطالعة سير هؤلاء الذين يستفتيهم حتى يثق في بعضهم بطريقة أكمل ويكون أوثق من غيره من أهل العلم. طب هذا الرجل في قضية الخلاف السائغ وغير السائغ هيجيبها منين إذا كان هو مش عارف يرجح، وحينكر بناء على ذلك أو ما ينكرش؟ ليس له أن ينكر بناء على فتوى العالم أن الأمر الفلاني حرام، لا يكفي ذلك، حتى يضيف إليه ذلك العالم أن المسألة مجمع عليها أو لا يسوغ فيها الخلاف. إذا ما قالوش كده لا يسعه أن ينكر. أقصى حاجة أن يقول لواحد شافه بيعمل الموضوع ده يقول له والله أنا سمعت أن العالم الفلاني قال أن الموضوع ده إيه حرام. لا يسعه إلا النصح ونقل فتوى العالم، ولا يسعه أن ينكر أو يغلظ دون فتوى أخرى من العالم أن المسألة مجمع عليها. وبالتالي فهو يحتاج إذا أراد الإنكار أن يسأل العالم هل هذه المسألة مما أجمع عليه أو مما يسوغ فيه الخلاف أو لا يسوغ فيه الخلاف. إذا أفتاه بأن المسألة مجمع عليها أو أن هذه المسألة لا يسوغ فيها الخلاف، جاز لهذا العامي أن ينكر في هذه المسألة. والله أعلم. يعني على سبيل المثال العامي طلع ناس قالوا له يجوز نهني بالإيه بإعادة نهني النصارى بإعادته، واحد تاني قال له إيه لا يجوز، يقول له طب يا عم الشيخ هو الخلاف في خلاف المسألة؟ فراح جاي العالم قال له ده ابن القيم رحمه الله قال أن هذا الأمر غير جائز بالاتفاق ونقل الإجماع على ذلك. يبقى العام ده ينفع ينكر في المسألة ايه في المسألة دي، ماشي كده؟ بناء على ايه؟ مش على ابن الشيخ فلان قال له نحرام، بناء على الاتفاق المنقول، ماشي؟ وإن من خالفه لم يأتي بعالم نقض ذلك الاتفاق. وبالتالي فهذا رغم أنه هو ليس مجتهدا ولا طالب علم مميز، لكن عرف الأدلة من كلام العلماء أو عرف الفتوى من كلام العلماء وعلم أن هذا الأمر متفق عليه، فهنا يسوغ له الإنكار. إن لم يفتيه العالم بذلك بل قال له فقط هذا الشيء منكر وهو لا يدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه ونحو ذلك، لم يلز له الإنكار، ولكن له أن ينصح وينقل ما سمعه من العالم للخروج من الخلاف. العالم اللي بيرجح شيء ما يلزمش أن المسألة دي ما فيهاش خلاف أو أن الخلاف فيها غير سائر، ربما كان اجتهاده ومذهبه الذي يفتي به مخالفا للدليل. طيب نضرب مثل كده ونقول طالب علم أو عامي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وحضر درس والشيخ كان ظاهر المذهب وقال بحرمة الشرب قائما، لقى واحد بيشرب قائما، هل له أن ينهى؟ لا، لازم يرجع للشيخ بتاعه ويقول له فضيلة الشيخ هي المسألة دي مجمع عليها حرمة الشرب قائما ولا فيها خلاف؟ لازم الشيخ ده لما يسأله السؤال ده هيقول له فيها ايه؟ فيها خلاف، لان الجمهور على ان الشرب قائما ايه؟ مكروه، ماشي كده؟ عشان عندهم احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان نهى عن الشرب قائما الا انه شرب ايه؟ قائما، ان الصحابة كانوا يشربون وهم قيام ويأكلون وهم يمشون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة دي خلت الجمهور يقولهم إذن النهي ده للتنزيه وليس ليه للتحريم. فالراجل اللي سمع الحديث وسمع كلام العالم بأن الشرب قائما حرام ما يكفهوش العلم ده ولا السؤال ده عشان يروح ينكر على الناس الشرب ايه قائما، لأنه ما يعرفش مسألة فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف. لو هو سأل العالم هيعرف المسألة فيها خلاف والخلاف فيها سائر، وإن نهى عن الشرب قائما ظاهره التحريم وليس نصا في التحريم، لأن في أدلة تانية بتخلينا نقول لا ده هذا نهي عن الشرب للتنزيه، الشرب قائما للتنزيه، علشان الأدلة بتدل على جواز الشرب قائما. والجمع بين الأدلة دي هي التي هو الذي يدل على أن هذا للتنزيه، وبالتالي في هذا الأمر لا يشرع الإنكار فيه، ولا يجوز له أن يغلظ، ولا يجوز له أن يعاقب على أمر ليس عنده فيه بينة من أهل العلم بأن الخلاف فيه غير سائغ أو أن المسألة متفق عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.